بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ربك أرحم من أن يحرم عليك من اللهو ما تريح به نفسك، فاحذر أن تجعل ما أباحه لك وسيلة إلى ما حرم عليك. هذه الحكمة تبين قيمة من القيم الدينية أو الشرعية التي وقع الخلل في فهمها، وهي اللهو واللعب. ذلك أن القرآن الكريم يعتبر الدنيا أو يعتبر أكثر الناس في لهو ولعب، وأن ذلك اللهو واللعب قد حرمهم من الحق واتباع الحق والسعي لتكميل أنفسهم. فتوهم ربما يتوهم البعض أن هذه الآيات الكريمة تنهى عن اللهو واللعب وما يرتبط بها من الراحة والاستجمام. فهذه الحكمة تبين أن الله تعالى أرحم بعباده من أن يحرمهم من ذلك، لأن هذه الأمور من الحياة الطيبة، من شؤون الحياة الطيبة، مثلها مثل الأكل والشرب واللباس والسكن والراحة بمختلف أنواعها. الشريعة لم تأتي لتحرم الطيبات، وإنما جاءت لما لتحريم ما يرتبط بها من المفاسد. ويشير إلى هذا آيات كثيرة من القرآن الكريم، من السنة المطهرة، كما قال الإمام علي: للمؤمن 3 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. يعني هذه الحكمة تنبئ عن حقيقة الموقف المؤمن أو موقف الشريعة من هذه الأمور. فالمؤمن في أصل حياته هو التعرف على الله تعالى والتواصل معه، فلذلك أجمل ساعاته وأكمل ساعاته في ذلك التواصل بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن الكريم، يعني حتى بطلب العلم، يعني وبتعليم العلم، لأن في كل ذلك برضات لله تعالى، وفي نفس الوقت تواصل مع الله تعالى. كذلك ساعة يرم معاشه، يعني يرتبط بشؤون حياته، قد يكون فيها يعني أكله شربه إلى آخره، كذلك عمله إلى آخره. وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها، يعني أمور مباحة، يعني كلاعب له مباح، كل هذا الأمور يعني بشروطها فيما يحل ويجمل. ثم علق الإمام علي على قوله هذا بقوله: وذلك عون على سائر الساعات. يعني هذه الساعة التي فيها راحة وفيها سعادة، عفوا، فيها ما تشتهيه النفس، هذه الساعة تعين على سائر الساعات. كذلك ورد في بعض الأحاديث: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا السابقين الصادقين، متحزقين متشددين ولا متماوتين، كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. يعني هؤلاء مع كونهم جادين ومجتهدين وكثيري الطاعة لله تعالى، ولكنهم مع ذلك كانوا كسائر الناس، يعني في أمور حياتهم يعني ليسوا متشددين للدرجة التي يحرمون فيها أنفسهم من متاع الحياة الدنيا. طبعا سننطلق من هذه المعاني، ونحاول استنباط ما ورد في الحكمة من الحذر، من التحذير: احذر أن تجعل ما أباحه لك وسيلة إلى ما حرم عليك. آية كريمة في سورة يوسف، ربما نستطيع من خلالها أن نتبين كيف نحذر. وهذه الآية هي ما قاله إخوة يوسف عليه السلام لأبيه: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فهذه الآية الكريمة تتحدث عن اللعب، وأن إخوة يوسف عليه السلام أرادوا أن يأخذوا أخاهم يوسف معهم إلى اللعب. طبعا نيتهم نية خبيثة وليس نية طيبة، ولكنهم عندما ذكروا لأبيهم هذا المعنى، أبوهم ترك لهم الأمر، يعني لم ينكر عليهم، لم يقل لهم حياة الدنيا حياة، طبعا هو نبي من الأنبياء الكرام، ولم يقل من هذه الحياة الدنيا حياة جد وليست حياة لعب، ولا ينبغي لكم أن تلعبوا، بل أقرهم على ذلك، وترك لهم الحرية في أن يأخذوا أخاهم معهم. لكنهم طبعا هذا الأمر المباح استعملوه في الحرام، يعني استعملوا من اللعب أو من حجة اللعب أو من حجة اللهو المباح وسيلة للحرام. فلذلك أول ما قاموا به هو استعمال الكذب في اللعب، وهذا خطر عظيم. الله تعالى يقول فجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني استعملوا ذلك اللعب. طبعا هم أولا في نيتهم لم يكن اللعب، وإنما القتل، قتل أخيهم أو إبعاده عن أبيه، ثم كذبوا على أبيهم بعد ذلك. ولذلك كل ما يؤدي إلى الكذب أو كل كذب في اللعب في اللهو حرام، لأن الكذب محرم، والكذب سينطبع على النفس وسيؤثر تأثيرا سلبيا فيها، وسيحول الإنسان من صادق واضح بسيط إلى ربما منافق مخادع ماكر. الكذب من أمهات الرذائل وينطبع في النفس. لذلك استعمال الكذب وسيلة للهو ووسيلة للعب أو مجالا من مجالاته، طبعا هذا لا شك في حرمته، لكونه يجعل من الحلال حراما، أو يجعل من الخير شرا، أو يجعل من الوسيلة التي نستجم بها أنفسنا ونريح بها أنفسنا وسيلة لتدمير أنفسنا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما سئل هل يبخل المؤمن قال نعم، أشياء كثيرة. عندما سألوه عن الكذب قال لا، المؤمن لا يكون كذابا. ولذلك الذي يكذب في النكتة مثلا، أو في طبعا النكتة إذا وضعت موضوع لا بأس، أما أن يقول فلان قال ويضحك عليه من باب الضحك فطبعا هذا محرم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عن نفسه أنا أمزح ولكن لا أقول إلا حق. عندما رأى امرأة وسألته عن زوجها فقال لها أليس ذلك الذي بعينه بياض؟ فقالت المرأة كيف زوجي ليس بعينه بياض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل إنسان في عينه بياض، في العين سواد وبياض. فهنا كلام حقيقي، ولكنه وكذلك ما روي أنه قال لعجوز لا تدخل عجوز بالجنة، فتألمت وقالت كيف يكون هذا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن المرأة إذا دخلت الجنة تدخل شابة ولا تدخل عجوزا. فهذا الكلام طيب، يعني لم يكن فيه إذا بل فيه فرح، قال لا ستدخلين الجنة ولكن ستدخلين شابة. إذن هنا لا يكون الكذب يعني شيء نعرف كذبه، أو يكون فيه غيبة مثلا، أن يعني يجلسون ويجتمعون يتحدثون عن شخص ويضحكون بسببه، يعني فهذا محرم، يعني هذا لا شك فيه لأن فيه أذى. الشريعة حرمت كل أنواع الأذى، كذلك ما يسمى بتلك القوالب التي تقام على ناس ليس بقصد السخرية، إنما ربما هي سخرية بالنسبة ضحك ومزحة بالنسبة لهم، لكنها مزحة ثقيلة بالنسبة للآخر قد تؤذيه. يأتون لشخص ويقولون له مثلا في هذه الأيام ابنك أصيب بالكورونا مثلا، فهو يفزع ثم يضحكون بعد ذلك، فلا، لأن هذا قد يسبب له مرض، قد يسبب له. وبالتالي الذي يريد أن يمزح أو يريد أن يلهو ويلعب يحتاج أن يكون منضبطا بهذه الضوابط، بضابط الصدق وأن لا يكذب في لعبه أو في لهوه حتى لا ينطبع. البعض يقول هذه كذبة صغيرة، فلا، ليس هناك كذبة صغيرة أو كبيرة، الكذب سينطبع على النفس ويؤثر فيها تأثيرا شديدا. الأمر الثاني الذي يحذر منه من يريد أن يستعمل هذا المباح الغفلة، أن يغفل، أن يجعل اللعب بدل أن يكون ساعة في اليوم أو لحظات في اليوم أو حتى وقت طويلا في اليوم، ولكن بالشروط يجعله كل وقته، يعني منذ يستيقظ وهو في هذا اللهو واللعب، مع أن الأصل بدل الاستيقاظ فترة قوة ونشاط يمكنه أن يطالع فيها، يمكنه أن يعمل فيها، يمكنه أشياء كثيرة جدا، لكنه بمجرد أن ينتهي من فترة الراحة التي هي النوم يبدأ في اللهو واللعب. طبعا ذلك أيضا ليس جيدا. الله تعالى ذكر هذا الأمر في تلك الآية عندما قال يعقوب عليه السلام لإخوة يوسف لأبنائه إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني الغفلة يمكنها أن تتسرب إليكم فتنسوا أخاكم. كذلك يقال لشخص: أخاف أن تغفل في اللعب فتنسى صلاتك، تنسى ذكرك، تنسى قراءتك، تنسى مطالعتك، تنسى أدوارك. فالغفلة خطر، والغفلة من أخطر الأمور التي يتسرب من خلالها الشيطان. فلذلك حتى الله تعالى سمى الحياة الدنيا كلها حياة لهو ولعب، لأن النفس تستحلي شيء. الناس مش ربما الإشكال الأكبر في النفوس أنها تتميه أو تتميع أو تنصاع لكل شيء تمارسه بكثرة. يعني إذا اللاعب أدمن عليه الشخص، ولهذا هناك إدمان على اللاعب، هناك ألعاب، على ألعاب بلاي ستيشن مثلا، ألعاب الكمبيوتر، ألعاب إلكترون إلى آخر، كل أنواع الألعاب الشخص يدمن عليها. لكن لو حدد، لو انضبط بما ذكره الإمام علي: هناك ساعة لربك، هناك ساعة لدنياك، هناك ساعة لمعاشك، فتدري تقسيم الوقت يمكن. وهنا نحذر من الأمور السلبية. كذلك المتابعين مثل المسلسلات والأفلام وغيرها يجعلنا من يعطونا أوقاتا كثيرة لذلك. فطبعا هؤلاء ينطبق عليهم ما ورد في القرآن الكريم من الانشغال بالحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولا الدار الآخر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. تصبح حياة الدنيا هكذا، بدل أن تكون حياتهم جدا ونشاطا وقوة، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال عن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. حتى أن البعض يصل بهم اللعب واللهو إلى درجة المزاح بالقرآن الكريم، المزاح بالدين نفسه، وربما يضحكون في الصلاة، وربما يجعلون من الصلاة مجالا للنكت. فهذه كلها طبعا تسيء إلى القلب، تسيء إلى النفس. الحذر ليس في التصرفات، البعض يتصور أن تصرفات فقط لها مظهر خارجي وتنتهي بوقتها، ليس كذلك. كل سلوك يحدث أثرا في النفس يبقى ربما دائما، وذلك السلوك الجديد، أي النفس تنطبع بذلك السلوك الجديد يبقى معنا. هذا الشخص مثلا الذي مزح بآية قرآنية يصبح كل ما قرأ القرآن الكريم يقرأ تلك الآية يتذكر تلك المزحة، وبدل أن يضحك، أي عفوا، بدل أن يبكي لقراءة القرآن ويخشع له وتدبره، تصبح تلك النكتة حاجزا، وربما يضحك أثناء التلاوة يضحك يعني في هذا الأمر. ولذلك هذه الأمور طبعا محرمة لما تؤدي إليه من هذه المعاني. وهكذا يعني كل يعني ما يمنع من أو ما يجعل من اللعب وسيلة للضرر فهو محرم. يعني مثل الأكل والشرب، الله تعالى قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالأكل والشرب لا حرج فيه، حلال لا حرج فيه، ولكن عندما نأكل محرمات، نأكل ما يؤذي صحتنا، عندما نسرف في الأكل، عندما نشغل بالأكل، عندما نجعل كل حياتنا أكلا، يعني مثل ما يفعل البعض، يعني كل اليوم في المطبخ يفكر في كيف يأكل، ربما طعام يأكله في 10 دقائق يظل طول اليوم يطبخ فيه. طبعا هذا من أمور نفس هذه الأمور، يعني وكان في إمكانه يأكله في، هذا من الانشغال بالحياة الدنيا، الانشغال بهذه المعاني. ولذلك يعني الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر المحرر. الله تعالى أرحم بنا، لم يحرم علينا الطيبات، لم يحرم علينا أن نريح أنفسنا، لم يحرم علينا أن نمزح، لم يحرم علينا سماع الأصوات الطيبة. يعني حتى في الأحاديث أمر بذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا عندما يرتجزون أثناء العمل يعني ينشدون، كانوا ينشدوا معهم. فلم يحرم علينا رؤية الأشياء الجميلة طبعا المباحة، كل شيء يعني يقوم به الآخرون المؤمن يقوم به، ولكن بهذه الشروط: أن لا يجعل من اللهو وسيلة للمحرم. الشيطان يصطاد في كل المياه كما يقال، يصطاد في كل شيء، يعني أي محل يمكن أن إذا كان الشيطان استطاع أن يسخر أن حتى آيات القرآن الكريم يستعملها وسيلة لبث الانحرافات عندما فسرت الآيات بالإسرائيليات وغيرها، فكيف باللهو؟ ولذلك اللهو أيضا له أحكام شرعية تنطبق عليه، وهذه الأحكام هي نفسها التي تسري على جميع الحياة. اللهو يحرم فيه الكذب، يحرم فيه المبالغة والإسراف، يحرم فيه إيذاء الغير، الاعتداء على الغير وغير ذلك، يعني كل ما هو محرم. وبالتالي يبقى مجال رحب. لا يتصور البعض أن اللاعب لن يكون يعني لن يبقى له طعم اللعب، لا يبقى له طعم اللعب، يبقى له طعم الراحة، يبقى له طعم السكينة، السلام، لأن الغرض، حتى إخوة يوسف عليه السلام استعملوا من اللعب وسيلة لمحاولة قتل أخيهم أو لإبعاده عن أبيه. فهنا كان الآية الكريمة تشير إلى ذلك، تشير لا تجعلوا من اللعب وسيلة للعدوان، وهذا ما يحصل. أحيانا مثلا في لاعب كرة القدم يتقاتلون فيما بينهم، وهذا ليس لهو، هذه اللهو إذا، والصراع يحصل الصراع بين الفرق، بين البلدان، بين الدول، بين الإخوة في سبيل كرة القدم، إذا هذا ليس لهو، هذا تحول إلى صراع، والصراع يتنافى مع السلام الذي أمر الله تعالى به. ولذلك إذا جر اللهو إلى الصراع فيحرم. إذا كان مشاهدتك لكرة القدم تؤدي بك إلى الصراع مع إخوانك أو مع أي شخص جهة أخرى، فطبعا اترك هذا الأمر. إذا كان ولاءك لفريق من الفرق يجعلك تصارع فرقا أخرى، فطبعا هذا كذلك محرم. وللأسف حتى أصبح الصراع بين الدول الإسلامية من أجل هذه المباريات المشؤومة، لأنها قطعت الأخوة بين المؤمنين، مع أنها ليست حقيقة له ولا لا. يعني يمكن للشخص أن يمارس اللهو في نفسه مع أشياء كثيرة جدا، ولكن الشيطان يضيق فقط، يعني يجعل الأمور محصورة في مجالات محدودة حتى يتدخل من خلالها لبث في فنونه، فتنه، و يعني تحويل النفس من النفس الطيبة الطاهرة المطمئنة إلى نفس ممتلئة بالخبث